أحسن الله إليكم. كتاب العقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وعلى هذا الخطأ يذكرني بخطأ في أحد برامج الحاسوبية، وهو برنامج متقن، لكن لعل الذي أدخل هذه الترجمة غفل. ففي أحد الكتب باب الدخول على المرأة الأجنبية، وهو كتبها فأدخلها باب الدخول على المرأة الإنجليزية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.